اللهم صل على محمد وعلى آله. واللهم اجعلنا مؤمنين على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زال الكلام حول تقسيم العلم الذي تقدم في قبل الأسبوع، وهذا الكلام يرتبط ببحث مرة معكم في المنطق حول مبحث القسمة. ومرة هناك بأن قسمة الشيخ عبارة عن تجزئة تفريقة ناقصة تعبر، والشيء الذي تنقسم منه الأقسام طرحوا عليه هناك المقسم، والأقسام التي هي أفراد لذلك المقسم تقال لها أقسام لا نسبت إليه، وهي فيما بينها إذا نسبت إلى بعضها البعض يقال لها قسيم، كل واحد منها يقال له قسيم. فعندنا هذه المصطلحات الثلاثة: مقسم وقسم وقسيم. ثم أن النسبة بين القسيم والقسيم الآخر نسبة تباين بلا أسباب، لأن كل فرد يخالف ويباين الفرد الآخر. تقسيم مثلا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فإن الاسم ليس بفعل كما أن الفعل ليس بحرف، كما أن الحرف ليس بإسم. والنسبة كذلك بين الأقسام وبين المقسم نسبة كل قسم والمقسم نسبة العموم والظروف المطلق، فإن المقسم أعم وكل قسم من الأقسام أخص مطلقا في مقابل هذا الكلام. كمقدمة لدخول في الإشكال الذي أورده قبل الدخول في الإشكال حدد ينشي كل الكلام المتقدم اللي ذكرناه ودرسناه الصور فيه أشرنا إلى مثل هذا الإشكال، إضافة إلى أنه البيانات التي تقدمت كلها تنفي مثل هذا الإشكال المطلق، يعني إذا صح التعبير إشكال مخترع نوع من اللف والدوران ليس إلا، وإلا في إن شاء الله بأنه حتى الإشكالات التي يسجلها الشارع منتصر في هذه المعتم على الطرف المشهور نفس الإشكالات التي ترد على المشهور ترد على نفس المعتم. وفي الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، أصور أن البيانات المتقدمة في التفريق بين التصور بين مطلق التصور بين التصور الساذج بين التصور مع الحكم بينا بعض الأمور التي الإشكال لا يصلح أن يرد. الشارع يطرح سؤال هنا بعد بيان هذه الأمور، وقلنا بأن المقسم والقسيم والقسم من ضمن العلم الذي ينقسم إلى التصور والتصديق، العلم مقسم التصور قسم، كل واحد منهم للآخر بالنسبة للآخر يقال له قسيم. الشارع يطرح سؤال هنا، والسؤال هو هكذا: المشهور بين المناطق أن العلم ينقسم إلى التصور والتصديق، ولكن الناطق قسم العلم كما هو قسم العلم كما تقدم الحصول إلى تصور ساذج وإلى تصديق. ما هي العلة في عدول الناطق من تقسيم المشهور إلى تقسيمه الخاص؟ هذا سؤال مطروح، يعني هو قال العلة في عدول الماتن من تقسيم المشهور إلى تقسيمه هو لورود الإشكالات على تقسيم المشهور. مشهور تقسيم المشهور ترد عليه مجموعة من الإشكالات، وهو فرارا من هذه الإشكالات قسم لتقسيم الخاص وقال بأن العلم أو بأن التصور مطلق التصور ينقسم إلى التصور الساذج والتقسيم. فعلى هذا الأساس الماتن عدد من ذات التقسيم إلى تقسيمه الخاص. أما ما هي الإشكالات التي ترد على التقسيم المشهور؟ تلك الإشكالين كل إشكال في ترتيبين، يعني له طرفان، وكل طرف يمثل لازم لذلك التعريف، وكل طرف يوصلنا إلى محال، بالتالي هذا التعريف يكون محال بهذه الصورة. وعلى الكلام المتقدم الخلاف بين الحكماء وبين الإمام الراجي لمسألة هل أن الحكم مركب أو أنه بسيط بحسب ما تقدم ومن الفروق التي تقدمت بينهما. الإشكال الأول كما قلنا على تقسيم المشهور يلزم أحد أمرين. الأمر الأول إما أن يلزم أن يكون قسم الشيء تقسيما له، هذا اللازم الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني أو يلزم أن يكون لا قسم الشيء قسما. هذا الكلام تقدم معكم في مبحث القسمة في منطق المظفر في شراعة القسمة ظاهرة، لأنه ولا يجوز أن يكون الشيء أن يكون قسم الشيء قسيما له، كما أنه لا يجوز أن يكون قسم الشيء قسما له. مشهد؟ لأنه القسمة غير صحيح أبارك الأخرى، القسمة غير صحيح يلزم منها المحال، هذه القسمة قسمة باطلة. يقول على تعريف المشهور يلزم هذين الأمرين، إما أن يلزم الأمر الأول وإما أن يلزم الأمر الثاني. الأمر الأول الذي هو يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له، طبعا الكلام كله ناظر إلى مسألة التصريح، هذا ناظر إلى الرأي القائل بأن الحكم هو عبارة عن المركب، يعني على رأي الإمام كما تقدم بالأمس، قدم بالأمس أنه الإمام رأيه في مسألة الحكم، الحكم عبارة عن شيء مركب وليس صفيفا في مقابل رأي الحكماء، وإنما مجموع التصورات مع الحكم، يعني التصور مع الحكم يمثل عنده التصديق. التصديق أمر مركب من جزئين، من التصور بالثلاثة الأمور المتقدمة مع الحكم كله يمثل عنده التصديق على رأي الإمام الرازي. هذا الإشكال، هذا اللزوم اللي أوردوه على القول المشهور ناظر إلى هذا الرأي، أن يكون اسم الشيء قسيما له يلزم من ذلك أن يكون اسم الشيء قسيما له. قال التصديق قسم من أقسام التصور، طبيعهما عندهم المشهور العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، والتصديق اسم من أقسام علم من أقسام المقسم. هذا القسم هم يلزمون هكذا، يلزم أن يكون القسم وهو التصديق قسيما له. لماذا؟ لأن العلم هو عبارة عن التصور. العلم هو تتذكرون قلنا سابقا بأن كلمات ثلاث متراربة، العلم الإدراك التصور، ثلاثة وقال لهم معنى واحد، العلم والإدراك والتصور، فالعلم هو التصور. فالتصديق الذي هو عبارة عن تصور مع الحكم، يعني مركب من التصور والحكم، يلزم أن يكون هذا التصديق الذي هو قسما من أقسام التصور له المقسم أن يكون قسيما له، لأنه يلزم أن يكون هذا التصور. العلم ينقسم إلى التصور وإلى تصديق، والتصديق هو عبارة تصور عن التصور وحكم، وقسيمه أيضا تصور، فيكون اسم الشيء الذي هو التصديق قسم من ذلك أيضا قسيم لهذا، يعني قسيم للتصور بالتالي، وهو محال أن يقع الشيء قسما قسما وقسيم لشيء واحد، إما أن يكون قسم وإما أن يكون قسيم. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني لا، أن يلزم العكس، أن يكون قسيم الشيء قسما له. وطبعا هذا على أي رأي راح يكون؟ على رأي الحكماء الذين يرون لأن التصديق بسيط وليس مركب، قسيم الشيء قسما له، التصديق الذي هو الحكم قسيم لما؟ للتصور، والعلم هو ماذا؟ هو عين التصور، فيلزم أن يكون هذا التصديق الذي هو الحكم وهو قسيم للتصور يكون قسم كذلك من التصور، قسم من أقسام التصور، وهو محال. يعني لا تلفظ إن قلنا أن القسم يكون قسيم أو قلنا أن القسيم يكون قسم، على كلا القولين يلزم المحال، وهما لازمان لقول ما؟ لقول المشهور. وإذا كان اللازم محال الملزوم مثله كذلك في المحالية، فيلزم أن ذاك التقسيم الذي أوردوه أيضا تقسيم محال وغير صحيح. ولذلك عبر عنه بأن تقسيم المشهور ماذا عبر عنه؟ فاسد. فساده للزوم المحال، وإذا لزم المحال يلزم أن يكون نفس التقسيم إلى فيه محال فاسد عبارة عن الأسرار، لأنه يلزم منه المحال. وهكذا قال على تقسيم المشهور. أما على تقسيم البوة الماثل الذي عدل من ذلك التقسيم إلى تقسيم، وقال بأن تطور المطلق العلم ينقسم إلى تطور ثابت وإلى تصديق. القول الأول بأنه هكذا على القول المشهور يلزم أن يكون اسم الشيء قسيما له، اعتبار أن التصديق عبارة عن أنه مركب من التصور والحكم، يلزم الكلام المتقدم. على قولي يقول لا يلزم ذلك، أنا أقول بأن التصديق الذي هو تصور مع الحكم الذي هو قسيم له والمقاد له وماذا؟ التصور الثالث، لا التصور المسكوت عنه، تصور ثالث. فأنا أقول بأنه في إشكالي عليهم بأنهم جعلوا قسم الشيء قسيما له، أي جعلوا التصديق الذي هو تصور مع الحكم وهو قسم من أقسام العلم الذي هو تصور قسيما للتصور، هذا الذي يلزم منه المحال. أما أنا لم أجعله، لأن وإذا أرادوا أن يقول قسم الشيء وهو التصديق الذي هو تصور مع الحكم قسم من أقسام العلم الذي هو تصور، ليس هو قسيم للشيء نفسه، لأن ذاك وإن كان للتصور، وإن كان التصور مع الحكم أي التصديق قسم من أقسام التصور هو أقسام العلم، إلا أنه لا يقع قسيما، لأن القسيم له هو ماذا؟ التصور الثالث. والتصور الثالث غير التصور الذي هو في ضمن الحكم، لأن المقسم دائما يقع في أقسامين، المقسم هو ماذا؟ التصور، فلا بد أن يكون متوزع على أقسامه بالسوية، يعني كما أن من أقسامه التصور الثالث كذلك من أقسامه ماذا؟ التصور مع الحكم، فيدخل التصور الذي هو تصور مطلق وهو المقسم يدخل في فرعه الأول التصور الثالث. فهذا الأمر أنه تصور مقيد بعدم الحكم، وذاك تصور مقيد بالحكم، فلا يأتي الإشكال الأول. المحال الأول لا يلزم. المحال الثاني وهو أن يكون قسيم الشيء، قسيم الشيء اسما له، يقول أيضا على كلامنا لا يأتي، يعني على اعتبار أن التصديق ماذا؟ أمر بسيط وليس مركب، يعني التصديق عبارة عن الحكم، قسيم الشيء الذي هو التصديق الذي هو الحكم قسيم لمن؟ للتصور الثابت. وعلى رأيهم أنه قسيم الشيء على تقسيمهم يلزم هذا الأمر، أن قسيم الشيء يكون قسما منه، لأن هذا التصور وذاك التصور شيء واحد، فيلزم أن يندرج هذا القسم الذي هو قسيم له يكون قسما منه. أما على قولنا وعلى ما عدل عنه الماثل، يعني ما أتى به الماثل، يقول هكذا، أن التصور الذي هو الحكم الذي هو قسيم للتصور الثابت لا يكون قسم من أقسامه، لأن الذي يكون قسم من أقسام التصور المطلق هذا غير التصور الثابت، هو قسيم للتصور الثابت وقسم من أقسام التصور المطلق لا من التصور الذي يصور، لأنني لم أقل بأن القسم الأول من أقسام العلم هو التصور، وإنما هو التصور الثابت وهو قسيم له، فهذا قسم من أقسام التصور المطلق غير لا. وهذا ثابت. هذا الإشكال الأول الذي أورده على تقسيم المشهور. الإشكال الثاني أن المشهور يقسمون العلم إلى تصور وتصديق، فما هو المراد من التصور؟ مرادهم من التصور ماذا هؤلاء المشهور؟ طبعا لا يخلو من أحد أمرين، مراد من التصور في قولهم أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، لا يخلو مراد المشهور من أحد أمرين، إما أن يكون مرادهم من التصور هو مطلق التصور، يعني تصور الذهن على حد تعبيره، يعني انت لاحظوا الشيء في الذهن، حضور الذهن، اما ان يقصدون من التطور مطلق التطور، فيلزم اذا كانوا يقصدون من التطور ومطلق التطور فيلزم هذا الاشكال انهم يقسمون الشيء الى نفسه والى غيره، وتقسيم الشيء الى نفسه والى غيره لا يصح، غير صحيح، باطل، مرعاه في المنطق. قسمة الشيء الى نفسه يعني تقول هكذا الانسان ينقسم الى انسان والى غير انسان، باطل. هذا مثل تحصيل الحافر يا اخي، شيء باطل ما له محصل. قسمة الشيء الى نفسه والى غيره غير صحيحة، باطلة. فإذا هم قالوا بأن مرادهم من التصور الذي هو قسم من أقسام العلم هو عبارة عن الحضور الذهني أو عبارة عن مطلق التصور أو عبارة عن التصور المطلق، هذا كله التعبير كله الفرض معنى واحد إذا قصدوا من وراء ذلك، وهذا الأمر يلزم منه قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا بلا أشكال باطل. لأن بالتالي راح يكون هكذا أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تثبيت، والعلم وماذا؟ تصور. فيكون هكذا التصور ينقسم إلى التصور وإلى التثبيت، والتصور الذي هو المقصود عبارة عن حضور الذهن، عبارة عن مطلق التصور، عبارة عن التصور المطلق. وإذا كان لا مرادهم من التصور ليس هذا، مرادهم من التصور التصور الثالث المقيد بعدم، لأنه احنا مرادنا بأن التصور ليس الحضور الذهني، ليس مطلق التصور، وإنما التصور هو عبارة عن التصور الثالث الذي هو الذي هو مقيد بعدم الحكم. كذلك إذا أرادوا هذا الأمر، إذا قالوا بأنه التصور عبارة عن المقيد بعدم الحكم، يكون اعتبار التصور في التصديق ممتنع. ونحن نقول على القول الأول، سواء قلنا بأن التصور شرط أو قلنا شرط، يعني على رأي الإمام أو على رأي الحكماء، التصور دائما يدخل في ضمن التصديق. يعني إن قلنا بأن التصديق هو أمر بسيط وبالتالي التصور شرط له، على كل حال راح يدخل، راح يكون الشرط داخل في ضمنه، ماشي؟ وإن قلنا بأن التصديق هو عبارة عن المجموع المركب، كذلك الشرط يقع جزءا من سواء قلنا بأنه شرط أو قلنا بأنه شرط، التطور راح يدخل في التصديق، والتطور عبارة عن كما قلنا تطور ثالث مقيد بعدم الحكم، فراح يدخل التطور في التصديق وهو ممتنعون. ما يتصور بأن التطور يدخل في التصديق بهذه الصورة، يعني مقيد بعدم الحكم، لأنه يلزم من ذلك اجتماع عدم الحكم والحكم، لأنه في نفس التصديق تطور مع الحكم، والتطور هو عبارة عن تطور الثابت المقيد بعدم الحكم، فراح يكون عندنا عدم الحكم والحكم مجتمعان، وهو من باب اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محالون. إلا أن هذا الإشكال هو الإشكال الثاني، يقول لا يرد على الشيء الذي عدل إليه الماتم، وهو تقسيمه العلم إلى تصور ثالث وإلى تصديق، فإن الجزء الذي يدخل في ضمن التصور هو التصور الذي بمعنى الحضور الذهني، والتصور الثالث هو تصور بمعنى ثالث مقيد بعدم الحكم. بعبارة أخرى، التصور الذي هو في ضمن التصديق هو عبارة عن تصور لا بشرط، أما التصور الذي لا يدخل في ضمنه هو التصور بشرط لا الذي يقابله، وبهذا الإشكال لا يرد عليه. فهذا تمام الكلام الذي أورده الشارح على ما عدل به الماتين. كلام المتقدم اللي أكثر من مرة أوردنا، أولا أوردنا أكثر من مرة أن تسمية الفرد الثاني والطرف الثاني من أطراف العلم بالتصديق من باب تسمية الشيء باسمي لازم، هذا لازم، تصديق لازم، وإنما في الواقع عندنا هذه الأمور، أن عندنا تصور وهو عبارة عن مطلق التصور، وانقسامه إلى تصور مقيد بعدم الحكم وتصور مقيد بالحكم. وهو قال في أثناء الكلام إذا تتذكرون جدا هذا الكلام أن المقسم دائما مأخوذ في أقسامه ما يتصورها، المقسم دائما يأخذ في أقسامه. فتقول مثلا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، يعني الاسم كلمة كذا والفعل كلمة والحرف كلمة، فإذا المقسم داخل في جميع أقسام. لا يمكن أن نسوي أن نلتزم ينبطر عن المقسمين، أصلا هو عبارة عن المقسم مع الفارس. تذكرون الأنواع والأجناس كذا، في كل ما هي كل ما هي إذا يريدون يريدونها يشرحون شيئين، الأول ما به الاشتراك والثاني ما به الافتراق. ما به الاشتراك بدافة الجنس إذا صح التعبير، يعني الجامع اللي يجمع بينه وبين الأفراد الآخرين، ويجيبون شيء هذا الشيء يميز بين هذا الفرد بقية الأفراد. ما شكل ما به الافتراق، يعني دائما الماهيات أو الأفراد يجتمعين في جامع يسترقون بفارق ومنهم نحن الفارق مع ذاتي، يعني فصيل إذا صح التعبير، أو لا ما عرضي خاصة على احتمال التغيير. المهم أن هذه الماهية وأن هذا الفرد حتى يتميز عن بقية الأفراد يحتاج إلى أمرين، ما به الاشتراك وهو الجامع جنس إذا صح التعبير، وما به الافتراق نحن منهم لهذا السبب. ما به الافتراق من يفترق بشيء ما عرضنا الذات وشغلنا كذلك واضح هذا. فإذا أردنا أن نقسم التطور وقلنا هو الحل، لابد أن نأخذ بأجزاءه، لابد أن نأخذه في أطرافه. أصلا ما يمكن أن نتطور أن نقول بأن هذا قسم نأخذه ليس بتطور، غاية الأمر أن نقول هذا تطور، هذا الطرف الأول تطور، الطرف الثاني أيضا تطور، غاية الأمر أن هذا تطور مقيد بالحصر، وهذا تطور مقيد بعدم الحصر، مقيد بعدم الحصر. فجي لا أستاذ إشكالنا هاي كل الإشكالات التي لا التي أتت لها الأحداث. هذا أول. ثانيا الذين يفرقون بهذا الأمر ويقولون بأن العلم متطور، يقول التطور ينقسم إلى تصور وتطبيق، العلم ينقسم إلى تصور وتطبيق. التصور بوحدة تصور ثاني ما يقول العلم، لا يقال له علم، وإنسان تجوزان. إنما العلم أعم، العلم هي الماهية المأخوذة لا بشرط، العلم الماهية المأخوذة لا بشرط، مو المأخوذة بشرط لا، من قال ذلك؟ العلم أعم من التصور. فإذا اصطلح على أن التصور يرادف العلم، العلم يرادف أي تصور، مطلق التصور، الماهية المطلقة يعني التي مأخوذية ألا بالشرط على حد تعبيره، نقول يسحق الشرط لا. فترضى مثلا وقلنا بأن العلم ينقسم إلى تطور وتطبيق، أنا أؤمن لا ينقسم إلى نفسه وإلى غيره، لأن العلم يرادف تطور غير على التطور الذي وقف من أمثاله، تطور بمعنى أنه ماهية مأخوذ فيها بشرط لا، ذاك لا بالشرط، وفرق بين الماهيتين، فرق كبير بين الماهيتين، تلك ماهية لا بالشرط، هذه ماهية بشرط لا، لما قول فيها الشرط يعني فيها أمر وجودي، تلك فيها أمر عدمي، اشتراك بينهما، السؤالات كلها لا تعرف. فإن قلنا برأي المشهور يعني على هذا تعريف المشهور، تعريف المشهور سليم وصحيح ما في إشكال، غاية الأمر أنه على فرض، على فرض أنه يريد أن يشكل، يشكل بهذه الصورة. إذا قلنا أن المشهور يقسم هذا التقسيم يقول التطور ينقسم إلى تطور وتطبيق، إشكال الذي يرد بالإشكال بأنه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ولا أحد من المشهور يقول ذلك. المشهور كلهم يقولون العلم ينقسم إلى تطور وتطبيق، وبذكرهم العلم ينقسم إلى التطور والتطبيق يستغنون عن بيان الفرق بين التطور المراد للعلم وبين بأن التطور المراد للعلم ماهية لا بشرط، وذاك ماهية بشرط لا، فرق بينهما. ولذلك عبروا عن المقسم بالماهية بالعلم ولم يعبروا عن المبدا بالتصور. الاشكالات التي اوردها الماثل او الشارع منتصرا بها للماثل على انه عدل من تعريف المشهور الى تعريفه حتى يختار هذه مجموعه الاشكالات، لا، الاشكالات ممكن ان ترد عليه، الاشكالات يمكن ان ترد عليه. غايه الامر انه بلفظ ثالث يريد بين تصور ثالث، ومن يقول بان التصور الثالث هو هذا؟ تصور ثالث يعني ماذا؟ تصور ثالث يعني التصور البسيط. التصور الثالث تصور بسيط وذاك ليس بمركب. التصور الذي يراد في العلم هو تصور بسيط، بينما هذا تصور مركب، تصور مع قيد. التصور الثالث تطور مع قيد، ولكن التطور الذي هو مقصد تطور بلا قيد، تطور بسيط، لا تطور بسيط، لأن لا تفرق فيه، ثم نأخذ فيه لا قيد عدم ولا قيد عدم العدم، ثم نأخذ فيه شيء، لا نأخذ فيه شيء، هذا هو التطور البسيط، وهذا هو التطور المركب. المفروض إذا كان يريد أن يقول بقيد الثالث يريد أن يخرج، ما يريد أن يخرج ماذا؟ مجموع الإشكالات التي أوردها على قسمة المشهور ترد عليه، إلا أن يريد أن يقول بكلمة الثالث هو الخير الذي على أساسه أتبع من الإنسان. ماذا تعني بكلمة الثالث؟ ثالث يعني بسيط، وإذا كان بسيط فأولى المقصد أن يكون بسيط والقسم يكون مركب. ثالث ماذا تعني؟ يعني أنه مقصودك بثالث عدم القيد، ما هو عدم القيد وإنما القيد عدم القيد. ثالث يعني قدم قيد عدم الحكم، لا نفهم لكلمة ثالث، بل نقول إضافة إلى كل ما ورد نقول كلمة ثالث التي أضافها الماثل أورد الإيهام والإجمال في قسمته للعلم، بل نبتدي بما قسمه المشهور وهو أولى من بألف مرة. نقرأ لا الرد الرد على الرد على الكاتب يعتبر انتصر لمذهب المسلمين. الكاتب هو جاب عدل عن ما عند المشهور واتى بها الرازي جاء للكاتب. هذا الكلام ذا ذكر يعني؟ لا ليس هذا من يقول كان هذا من لا يرى لا الله ولا رسول الله. ليش يرى؟ واعلم أن المشهورة فيما بين القومين أن العلم إما تصورا وإما تقدير. والمصنف عدل عنه يعني عن هذا التعريف إلى التصور الساذج وإلى التقدير. وسبب العدول ورود الاعتراض على التقسيم المشهور. هذا جواب سؤال مقدر، لماذا عدل المصنف عن قسمة المشهور إلى قسمته التي أوردها؟ سبب العدول ورود الاعتراض على التقسيم المشهور، إشكالات أوردها، وهو يريد أن يعرض من هذه الإشكالات فأتى بها. الاعتراض من وجهين، ورود الاعتراض من وجهين. الأول الاعتراض الأول أن التقسيم فاسد. ليش التقسيم فاسد؟ لأن أحد الأمرين لازم، لأنه يلزم أحد الأمرين وكلاهما محال، فيكون التقسيم التالي فاسد. لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما أن يكون قسم الشيء قسيما له، أو يكون قسيم الشيء قسما منه. الأول إشارة لازم للقول بالتركيب على رأي الإمام، والثاني للقول بالبساطة على رأي الحكم. إما أن يكون قسم الشيء قسيما له، قلنا هذا على رأي الإمام، أو يكون قسم الشيء قسما منه على رأي الحكم، وهما باطلان. وهذا مربعات الغاية من القضايا المسلمة التي تسالم عليها المنطقيون، درستموها فتسالمتم عليها، لان اسم الشيء لا يكون قسيما له كما ان قسيم الشيء لا يكون قسيما له. وهما راقبان ذلك لان التصديق ان كان عباره عن التطور مع الحكم فهو على قول الامام تطور مع الحكم مركب، والتطور مع الحكم قسم من التطور. التطور مع الحكم قسم من اقسام التطور المقسم، العلم الذي هو التطور، والتطور مع الحكم قسم من التطور. وقد جعل في التقسيم المشهور قسيما له، وقد جعل في التقسيم المشهور قسيما له. شلون؟ في التقسيم المشهور قالوا العلم ينقسم الى تصور وتصديق، التصديق هو عباره عن تصور مع الحكم فهو قسيم للتصور. تقسيمه يكون قسم من اقسامه، فكيف يكون التصديق الذي هو تصور مع الحكم قسم من اقسام التصور وقسيم له كما هو على راي المشهور؟ فيكون اسم الشيء قسيما له وهو الامر الاول، يعني هذا اللازم الاول فهو باطل بلا اسم. وان كان هو الثاني او يكون تقسيم الشيء قسما منه، وان كان عباره عن التصديق عباره عن الحكم على راي من وكما اخبار ان التصديق حكم، وان كان عباره عن الحكم والحكم قسيم للتطور، والحكم قسيم للتطور، وان كان عباره عن الحكم والحكم قسيم للتطور، وقد جعل في التقسيم قسما من العلم الذي هو نفس التطور، فكان قسيم الشيء قسما للعلم، فيكون قسيم الشيء قسما منه وهو الامر الثاني اي اللازم الثاني. وهذا الاعتراف انما يرد اذا قسم العلم الى مطلق التطور والتصديق كما هو المشهور. ومن قال بانهم يقولون بانه مطلق التطور؟ العلم ينقسم الى تطور وتصديق، من يقول بانه مطلق التطور؟ هذا هو هذا يعدل الاشكال، يقول مطلق التصور، كلمه مطلق التصور. انما يرد اذا قسم العلم الى مطلق التطور والتصديق كما هو المشهور، وانما المشهور يقول يقسم العلم الى التطور والتصديق. اذا التطور نعم. هذا لما يخلي هو لما يخليها بواحدها يتم المطلوب عنده، يعني يقول هم يقسمون العلم الى تطور، تطور مطلق، تطور مطلق في مقابل التصديق. لما يخلي وياها الكلمة يساعد على فهم الإشكال بسرعة تستجيب وياها الإشكال ويخليها تعمدا، يعني أكو بعض إن شاء الله في قضايا الجدل والخطاب والأمور هذه إذا وصلنا للصناعة بالخاص راح تبينوا بأن أكو بعض الأمور يمارسها الواحد تطرحها من الكلمة تخليها تبتعد عنها، هاي تترك أثر على القارئ. من بعض القضايا مثل هو لما يكتب مطلق التطور أنت بسرعة تستجيب للإشكال، لو خلاها تطور بدون كلمة مطلق لا تستجيب بسرعة، يحتاج إلى بيان مقدمات أخرى، يعني يحتاج أن يقول وكلمة التصور ما دام لم يؤخذ بها خير فهي مطلقة، فإذا مقصده من ذلك مطلق التصور. لكن لما يجيون رأي مطلق التصور طويلة المقدمة وأنت بسرعة تستجيب، ولكن أقول بأنه ما أورد مطلق التصور، يقول العلم ينقسم إلى تطور ومطلق، لا مطلق التصور، ويطوي هذه المقدمة، هي مقدمة مطوية، يقول بأنه هما يقولون هكذا. العلم ينقسم الى تطور، تطور لم يقيد بشيء فاذا هو مطلقا، فهي مقصود من التطور ما دام لم يقيد بشيء فهو مطلق التطور، يطلع هذه المقدمه حتى اذا يجيب الواحد مقدمات راح يجينا ان شاء الله في الجدل والخطاب وهذه الامور. اذا واحد يستخدم مقدمات زائده فالطرف الاخر يناقش في مقدماته، يعني يعقد المبادله يعقد النقاط، فانت حتى تقدر توصل له مقدمه مطويه غير عنه حتى بعد ما ينتبه لها، بالعكس ينتبه لهذه النتيجة ويبقى لها النتيجة، هكذا يريد في صحيح مطلق التطور. زين، وأما إذا قسم العلم إلى التطور الساهد وإلى التصديق له على قسمة ماتن، وأما إذا قسم العلم إلى التطور الساذج وإلى التثبيت كما فعله المصنف فلا ورود له عليه، يعني هذا الاعتراض ليس له ورود على مثل هذا التثبيت، لأننا نختار أن التثبيت عبارة عن التصور مع الحكم مركب، فقوله التصور مع الحكم اسم من التصور، التصور مع الحكم اسم من أقسام التصور. قلنا إن أردتم به أنه قسم من التصور الساذج المقابل للتصديق فظاهر أنه ليس كذلك، لأن التصديق الذي هو قسم من أقسام التصور هذا تصور ساذج ومن أقسام التصور من دون كلمة ساذج، وهذا الذي يقال فإنه ليس كذلك. إن أردتم به أنه قسم من التصور الساذج المقابل للتصديق فظاهر أنه ليس كذلك، لأن هذا صادق وذاك تصور. وإن أردتم به أنه قسم من مطلق التصور فمسلم أيضا نحن نقول هكذا، لأنه قسم من أقسام التصور المطلق أو مطلق التصور. لكن قسيم التصوير ليس مطلق التصور، لأن قسيمه ماذا؟ التصور الثاني، بل التصور الثاني فلا يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له، الإشكال الذي يرد علينا لا يرد عليه. وأجبنا الثاني أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا أو المقيد بعدم الحكم، هذا الإشكال الثاني. لا لا لا في الثاني الاعتراف الثاني، هذا الاعتراف الثاني. الاعتراف الأول له لازمان، قسم الشيخ قسيما له قسم الشيخ قسما منه وهي باطل انتهى. الآن الاعتراف الثاني في قولكم بأن العلم ينقسم إلى التصور والتصديق، شنو مرادكم من التصور؟ ماذا تريدون من التصور؟ إما أن يريدون هكذا أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا مو تعريف العلم، أو المقيد بعدم الحضور. فإن غني به الحضور الذهني مطلقا لازم انقسام الشيء الى نفسه والى غيره، لان العلم هو عباره عن الحضور الذهني، التصور قال هو ايضا الحضور الذهني، انقسم الشيء الى نفسه ولا غيره، فالعلم ينقسم الى العلم والى غيره، وهذا باطل، لان الحضور الذهني مطلقا نفس العلم. وان عني به المقيد بعدم الحكم، لا انا نقصد من وراء ان هذا تصور يعني تصور مقيد بعدم الحكم، وإن قصد عني به المقيد بعدم الحكم امتنع اعتبار التصور في التصديق، امتنع اعتبار التصور في التصديق. نحن نقول التصديق وماذا؟ تصورا مع حكم، فالتصور بالتصديق، إذا كان التصور مقيد بعدم الحكم يمتنع دخوله لأنه يجتمع الاعتبار، وسنقول شيخنا أنا سنتكلم لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور، لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور. وأتصور أن الشارع الجرجاني جاي هذا الكلام، أنا ما فرق فيه عن الشريعة، ما أصل عليه، هم عندي إشكال على الجرجاني بعدين وهم على ذلك مرة. لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور، لأن التصور هو مقير بعدم الحكم، فلو كان التصور معتبرا في التصديق أداخل باعتبار التصديق وهذا التصور مع الحكم لكان عدم الحكم معتبرا فيه، يلزم أن يكون عدم الحكم معتبر فيه والحكم معتبر فيه أيضا، فيصير عدم الحكم والحكم اثنين معتبرين في التصديق، فيلزم اعتبار الحكم وعدمه في التصديق وأنه محال، أنه يلزم اجتماع النقيضين يعني عدم الحكم. وجواب أن التصور يطلق بالاشتراك حفظ المشترك على ما اعتبر فيه عدم الحكم هو التصور الساذج، وعلى الحضور الذهني مطلقا كما وقع التنبيه عليه اللي هو العلماء، والذي معتبر في التصديق واحد من الاثنين ليس الثاني وإنما هو الأول، الأول الثاني وليس الأول، والمعتبر في التصديق ليس هو الأول بل الثاني يعني المعتبر في التصديق هو الحضور الذهني مطلقان لا التطور الثابت يعني المخير بعدم الحكم. والحاصل أن الحضور الذهني مطلقا هو العلم. الحضور الذهني مطلقا هو العلم. والتصور إما أن يعتبر بشرط شيء أي الحكم هو التصديق ويقال هو التصديق، أو بشرط لا شيء أي عدم الحكم ويقال له التصور ثابت، أو لا بشرط شيء وهو مطلق التصور. فالمقابل للتصديق هو التصور بشرط لا شيء، والمعتبر بالتصديق شرطا على رأي الحكماء أو شطرا على رأي الإمام، شطرا على رأي الإمام هو التصور لا بشرط شيء، فلا إشكال يكون في الجميع. في بعض الأصحاب يعبر عن العلم بأنه فقط تصور، وفي بعض الصفحات يعبر عن أنه تصور مطلق في الصفحة الأولى. شلون مثلا شلون نبنى؟ في أي صفحة؟ يعني في الصفحة رقم 7 سطر ما قبل الأخير، أحدهم التصور المطلق حسب ما فهمنا بأن قصد التصور المطلق هو فقط تصور، أنه يقصد العلم، يقصد أنه مثل ما أستاذ الشيخ ماجد يقول أن التصور مطلق هو العلم. أيوه. وهنا في الصفحة مطلق التصور هي مطلق عليه بأنه العلم. فشو مثلا شيخنا؟ قلنا بأنه سابقا أشرت إلى أنه تعبير بمطلق التصور يعني مو فني على حد تعبيره، المفروض أن يكون تصور مطلق والمعنى مختلف طبعا بينهم. مطلق التصور يعني أفرار التصور، مطلق أفرار التصور، التصور المقيد بعدم الحكم والتصور المقيد بالحكم، هذا معنى مطلق التصور. أما التصور المطلق ناظر للفعل، التصور المطلق يعني مطلق من كل شيء. نذكركم بهذا على أنهم باعتبار أنهم يقسمون باعتبار ما هي، سيكون من ناحية فنية تسمية به التصور المطلق لا مطلق التصور، سيكون من باب التعبير التصور المطلق هو تمشيا مع تقسيم الماهية، مطلق التصور ناظر للأفراد. تكون كل التعبير عندنا ما عليه تكون كل التعبير عندنا يكون عندي وقعة أكثر عن ذا، يعني يكون بالحد والاقتناص والملاحظة والسياسة يكون هم شو. طيب قوله في عبارته بأنه كائن عني به الحضور، ثاني أن المراد بالحضور إما الحضور الذهني مطلقا أو المخير بعدم الحكم. فإن عنا به الحضور الذهني مطلقا رحمه الله لازم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الحضور الذهني مطلقا وإن عنا به المخير بعدم الحكم امتنع اعتبار التصور في التصديق، لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور. في القضايا إذا تذكرون في القضايا مثل زيهن ليس لقائم، احنا نتصور هذا التصور يعني مرة نتصور المجموع ومرة نتصور كل جزء مستقل. إذا نتصور كل جزء مستقل، كل جزء مستقل هو خصوصياته، يعني فرض زيد وعمر وخالد وباكر دولات كل واحد من إذا أنا أشوف زيد بما هو زيد، فإن زيد مثلا طويل، زيد مثلا أسطر، زيد مثلا ذكي، زيد مثلا سمين، عامهم له مواصفات خاصة، هم تربوا أسمى، تربوا مثلا قصير القامة، تربوا مثلا ملتحي، تربوا مثلا عند تخصص من فيزياء، وهاي فرضية فاكرة لما هم ظنين كل واحد مستقل له بشكلات. لما ألحظ الجزء في ضمن المعلومة شو يصير؟ احنا بالأمس أو أول أمس في مصادر المعرفة تكلمنا بأن وظيفة الإنسان عقلية شو تسوي؟ تجريد وتعميم، تجزئة وتركيب، تحليل وتركيب سوى شيء. احنا لما نقول التصديق، التصديق شنو؟ مركب على حد تعبيرنا من تطور وحكم، وجهي تصور وحكم. اذا ننظر الى انه مع العلم انا لا اوافق بس ردا عليه، ما عندي عداويه بس ردا عليه على كل حال، هو يقول بانه التصور الذي يقع في ضمن التصديق هو التصور المقيد بعدم حكم. فلما يصير في التصديق راح يجتمع عندنا حكم وعدم حكم، فعندهم اجتماعا نقيضين وجدان. هذا كلام صار من صحيح. احنا تارة ننظر الى التصور بما هو تصور اللي تعزو عنه ساذج، ننظر الى المستقل فننظر له بذخص. فنقول هذا التصور مقيد بعدم الحكم. لما يصير في ضمن التصديق لا ننظر اليه لانه بعد نقول تصور مقيد بعدم الحكم، لا، من ضمن مجموعان تصديق مقيد من هاتين من هذين الجزئين، يعني من التصور مع المقيد بعدم الحكم ومع الحكم. يعني يريد يقول عدم الحكم لا ناخذه لا ننظر اليه، لما ينضم هي الخصوصيه جبرها وظيفتنا احنا نشوفها. طبعا ليش ما ننظر نحن مطلق التصور؟ ها فالقيد من حصر الموضوع. لا احنا هذا التنزلات ترى احنا نقول لك انه غلط، احنا نقول لك انه اصلا التصور، اذا قلنا المقسم دائما ماخوذ في جميع اصناف التصور الذي داخل، فكل ما يتصور ان التصور القديم يصير لا يتصور، واذا تصور فيكون هكذا. بينت انا في المطلب بان التصور المقسم الذي يكون ماخوذا في جميع اقسامه، يعني ان القسم الاول ماخوذ فيه التصور، القسم الثاني ماخوذ فيه التصور. هذا خصوصيته قيد عدم الحكم، وهذا خصوصيته قيد الحكم، قيدهم على الحكم ماشي من الأفضل الإجبال. احنا نشغل هذا الكلام، احنا تنزلا مع كلامه، يعني افترضوا ان التصور اللي ما اخذينه وجاي داخل، واحنا نقول ايضا التصور واضحا، التصور الذي على تعريف ان المقصود من التصور تنزلا معه، اما مراد من التصور الحضور الذهني او مراد من التصور المقيد على الحكم، نقول لنا هذا التصور اللي هو في الطرف الاول هو الذي اخذه، لان التصور المأخوذ في الاول المقيد عنه هو عند المقصود، واستباب تعبيره. لذلك احنا الاستباب اللي اوردنا على منها الاول، يعني احنا نقول بانه الان الكلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف، لما يجون يعرفون الاسم شنو يقولون؟ كلمه كذا. الفعل شنو؟ كلمه كذا. الحرف كذا. هاي الكلمة هي حلها الكلمة موجودة؟ نقول الكلمة المأخوذة جانب بلا أشكال، لأن المأخوذ مأخوذ جانب مو الكلمة المتشفحطة بهذه الخصوصية. انتجينا لا، إذا مأخوذ إذا نقول التصور المتشفحط بقيل عدم الحكم صحيح مو مأخوذ، بل نقول عندما ينضم وعقلية لا شيء يتصور تجري بتعليم، وهذا تجري الخصوصية تشيلة جرها دخلها في دون العنف لا تعليم تنقص تصديق. نقول هذا التصور صحيح التصور موجود في ذلك اللي تعبر عن التصور ثالث اللي هو بقيد عدم الحكم، احنا لما ناخذ صحيح بوحده منفرد ناخذه بخصوصيه كما هو زين الذي لاحظه. انا لما اشوف زين اقول له زين زين هذا طويل ازرق كذا متلين ملتحي ما له خصوصيه، لكن لما اشوف دائره الانسان هو زين له خصوصياته. زين لما يدخل في دائره الانسان يصير انسان، لما ألحظ واحد يكون له خصوصيات. التصور إذا ألحظ مستقل تصور بحكم عدم الصيف نعم يكون له خصوصية حكم، لما أضم في الحكم لما التصوير في خصوصية عام في التصديق في التصديق خصوصية تجي. هذا أولا، يعني مع التنزل نقول له أصلا كلمة التناقض لا يتناقض، وهو يقول بأنه رأي التناقض يجتمع عدم الحكم، نقول له لا يجتمع بالاجتماع ينتفي عدم الحكم بحيث محل الحكم، وهو مقيد هكذا هو تصور مع عدم الحكم. لما يجي الحكم في صيغ يرفع عدم الحكم يترافع عدم الحكم، ما ممكن يصير مع الحكم انت زين، يعني عنده مغالطه في طرح كلمات فيها مغالطه، والا هو قلنا لكم هو هذا الامر اولا لا يصح نعمه، من يقول اجتماع لا يصح نعمه في اجتماع لا يصح، هو من يدخل عدم الحكم يثبت الحكم ينضم الى عدم على اولا. ثانيا نحن قلنا اصلا كما قلت بانه احنا ما نرد الى هذا، او اذا رددنا الى هذا رددنا الى التصور باعتباره الجامع، يعني دائما ان التصور المأخوذ في الافراد او الانواع دائما هو التصور جامع العباد يقولون المقسم يؤخذ في جميع أقسام ضروري، وإن ليس بينه وبين القسم بين المقسم شيء يصير كل قسم مقسم ستفاني لأنه هذه رأس لنا. وأنا أرتبط أنا وزيد وعمر وخالد وذكر أرتبط وياك شنو؟ في إنسان ليجمعنا، إنسان هو الذي يجمعنا. فلما يقول مثلا زيد من الناس مثلا أنا زيد، يقول زيد إنسان كذا، إنسان كاتب إنسان معرف كذا، أنا إنسان يعني الجامع اللي يجمعني هو كلمة إنسان. الإنسان التي دخلت في تعريفي ليس في خصوصياتي، هي المكتب الذي يأخذ في جميع أقسامه كل الأقسام. نعم إذا أخذنا بقيد الخصوصية يختص بي، إذا قلنا لا الإنسان الأشقر هذا الإنسان الأشقر فيختص بي أنا، يكون هذا الإنسان أشقر فعلا يكون بالإنسان الآخر، هو طبيعي كل شيء يجي. فإشكاله أصلا لا يرغب فيه مبالغة. والحمد لله.